يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة. أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن، وبهذا التاريخ الذي هو تاريخ السبت من شهر ربيع الآخر سنة 40 و400 ألف، نفتتح هذه الدورة التي اختار القائمون عليها أن تكون بعنوان الدعوة إلى الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. قد أحسنوا عندما اختاروا هذا العنوان، سيما في هذه الظروف وهذه الفتن التي أحاطت بالناس، اختاروا أن يكون هذا عنوان لهذه الدورة، وعسى أن تكون كذلك هذه المواضيع المختارة كذلك معينة على خدمة هذا الموضوع وبيانه. ولا شك أن الائتلاف شريعتنا مبنية عليه، وأصول هذا الدين تنبني على الاجتماع. فقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذه الآية أيها الإخوة، وإن كان في زمنها كانت خطابا للأنصار، الأسر الخزرج، سكان المدينة، الذين معروف عند كل مؤرخ أنه كانت بينهم حروب وخصومات وفتن ومقتلات، كان كل واحد يبيت أنني على أن يقتل غدا ما استطاع من بني عمومته، حتى أدركهم الله عز وجل بالإسلام فدخلوا فيه دخول صدق. فخاطبهم الله عز وجل بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. تذكر معنى استحضار الشيء في الذاكرة، ربما قد تكون غابت عينه، لكن استحضاره معنى استدعاؤه، وهو سهل سيما إذا كان دمويا، معناها شيء ربما سالت فيه دماء، استحضاره أمر، سيما عندما يطلب مقابلته بضده. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، معناها لو تتذكرون حالكم وقد كانت بينكم عداوات ومن الله عز وجل عليكم فدخلتم في الإسلام، فألف بين قلوبكم، والتأليف بين القلوب معنى إيجاد ألفة بينها، وهذا أمر لا يستطيعه إلا من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، وهو الله عز وجل. قال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن هذا فعل لا يستطيعه إلا الله عز وجل، التأليف بين القلوب، التأليف بين القلوب. نعم. إذن قلت إخواننا في هذه الدورة اختاروا أن يكون هذا هو عنوانها، نعم، واختاروا له كذلك هذا الكتاب الذي هو كتاب الفتن من صحيح البخاري. وصحيح البخاري كلكم والحمد لله وغيركم يعرف أنه هو فيه ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال كثير من أهل العلم أنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وكتاب الفتن هذا منه، وسوف إن شاء الله بما تيسر آتي على بعض أبوابه بالشرح. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الآية. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الفتن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بأناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتتن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يعقوب بن أبي عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثكم هذا، فقال: أهكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. نعم. إذن هذا هو الباب الأول من هذا الكتاب، والكتاب كما سمعتم باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هكذا المؤلف البخاري عليه رحمة الله، نعم، بوب بهذه الآية: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن الكتاب كما تقدم قلنا هو كتاب الفتن، الفتن جمع فتنة، والفتنة قالوا بأن المراد بها البلاء بالنقم، وربما نعم التي تنتهي إلى نقم. وإن كان على كل حال كلمة المفسرين تنوعت في معنى الفتنة، وكلهم إنما يريدون ضرب الأمثلة للحصر، فربما قال الفتن هي الذنوب، وربما قال الفتن هي القتل، وربما قال الفتن هي الابتلاءات ونحو ذلك. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه الآية كما سمعتم فيها أمر الله عز وجل لعباده بأن يتقوا الفتن، اتقوها بمعنى يجعل بينهم وبينها وقاء يمنعهم من إصابتها، أي أن تصيبهم. والفتنة بالمعنى السابق، نعم، بمعنى سواء كانت ابتلاءات بالنقم أو بالنعم التي تنتهي إلى نقمة. فالله تبارك وتعالى يقول فيها أنها يجب على العبد الحريص على دينه أن يتقي الفتنة. واتقوا فتنة، هذه الفتنة قال فيها الله عز وجل: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهو نفي، إلا أنه نفي كأنه مشوب بجزاء. لا تصيبن يظهر كأنه نفي، لكنه ليس نفي خالص، ولا يمكن أن يقال عنه جزاء، لأنه لا يعقل أن يكون الجزاء مؤكد بهذه النون، لأن الجزاء غالبا يكون فيه نوع تردد، فلا يصلح أن يؤكد بالنون. قال عز وجل: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن هذا النفي الواقع بعد هذا الأمر هو كقول عز وجل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن هذا الاختبار والابتلاء الذي قد يأتينا والله عز وجل يصيب به من هو متسبب فيه، وكذلك الذي لم يتسبب فيه، سيما إذا لم يكن منكرا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بمعنى ليس يقتصر نزولها على من تسببوا، أي على المذنبين الآثمين المخطئين، بل هي تعم، وإنما تعمهم هم وتعم غيرهم كذلك. وعطف على هذا بقوله رحمه الله البخاري، قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وهذا الباب أيها الإخوة، الفتن، أصحاب كتب السنة سواء البخاري أو مسلم أو الترمذي أو سنن أبي داود النسائي ابن ماجه، كلهم يبوبون له، وكلهم لا تكاد تختلف كلمتهم على أنه يدخل في الفتن ما يكون بين يدي الساعة من أشراط وعلامات، كالمسيح الدجال وكنزول عيسى وكفتنة يأجوج ومأجوج وكالنار التي تخرج من أرض عدن وغيرها من الفتن يذكرونها تحته. ويذكرون تحته كذلك، أي تحت هذا الباب، ما يتعلق كذلك بالفتن التي كانت من مقتل عثمان إلى ما يأتي بعدها من المقتلات وما يقع بالمسلمين من خصومات. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء ندعو به في صلواتنا، ندعو به في صلواتنا أن ينجينا الله عز وجل من الفتن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. إذن فتنة المحيا والممات كذلك فتنة، وفتنة المسيح الدجال فتنة من أعظم الفتن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود أصحابه أن يدعوا بهذا الدعاء، بل بعض الفقهاء أوجبه على المصلي. يروى عن طاووس بن كيسان رحمه الله أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لأجل أنه عجل عن هذا الدعاء أن يأتي به في محله، قال له: أعد الصلاة. هذا لأهمية التعوذ من الفتن. ولذلك الإنسان يبقى دائما في صلاته، في أدعيته، يسأل الله عز وجل: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن فالتعوذ منها، من الفتن، من أهم ما يجب أو ما ينبغي على المسلم أن يلازمه في أدعيته. قال: وكان، وهذه الآية أيها الإخوة، هذه الآية وهي قوله عز وجل: لو اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه يخوفهم بها، وكانوا معه، معناها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بهذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الظالمين وغير الظالمين، تصيب الواقع والفاعل للمنكر والذي لم ينكر، وأما إن أنكر فإنه إن شاء الله يبعث على نيته. هذه الآية قال الزبير رضي الله عنه، قال وهو قد كان من أهل الجمل، لأنه كان في الصف الذي خصم لعلي رضي الله عنه، قال: قرأنا هذه الآية وما كنا نظن أننا من أهلها، وما كنا نظن أننا من أهلها، فهي كما قال الحسن، أي الحسن البصري، في علي، أنها نزلت في علي وعمار، وطلحة والزبير من أهل الجمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، والفتن غالبا تنشأ عن التبديل والإحداث، عن التبديل في الدين والزيادة فيه والمحدثات، سواء كانت في العقائد أو في الأعمال أو حتى في الأذكار، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وحديث سهل كذلك بمعناه أنا فرطكم على الحوض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن، وكذلك كان يأمر أصحابه كما هو في الدعاء الذي يأتي به المصلي في صلاته: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقوله تعالى: واتقوا فتنة، فالمراد أن الفتنة أن المنكر إذا عمل به فالعقاب، المنكر منكر إذا عمل به فالعقاب يعم الفاعل وكذلك المقر، أي المقر بهذا المنكر الذي فعل بحضرته ولم ينكر، ولم ينكر حتى بقلبه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عمل بالخطيئة في الأرض كان من حضرها وأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ولم ينكرها كان كمن حضرها. وأما المنكر فكما تقدم يبعث على نيته، بمعنى يصيبه ما أصاب الفاعلين، ولكنه يبعث على نيته بمعنى كأنه ما حضر. قوله: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي ربي أصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى هؤلاء الذين كان هو صلى الله عليه وسلم فرطهم على الحوض، فرطهم بمعنى يسبقهم إلى الحوض ليتناولوا الشربة من يده عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يراهم اختلجوا، معنى كانوا بينين ثم احتجبوا، اختلجوا دوني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هو ربما رأى عليهم من علامات الأمة ما رأى، ثم رأهم بعد ذلك اختلجوا، فيقول: أي ربي أصحابي، أي هؤلاء أصحابي. ولعل كلمة أصحابي هنا المراد بها الأتباع، لأنها تطلق بالمعنى العام، ويقال أصحاب فلان بمعنى أتباعه، كما يقال أصحاب أبي حنيفة، أصحاب الإمام مالك، أصحاب الشافعي، إلى آخره، بمعنى أتباعه في المذهب. هذا شائع، هذا الإطلاق. لماذا نقول هذا؟ لأن بعضهم قال هذا الكلام في الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والصحيح أن الصحابة رضهم أبعد من أن يكون فيهم هذا الوصف، بمعنى أنهم يطردون ويبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ديدن الروافض، الروافض يحتجون ويذكرون هذا الحديث، نعم، ليقولوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو عاقبة أمرهم ومآلهم، أنهم في الأخير ارتدوا والعياذ بالله. نعم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العكس، هم الذين حاربوا المرتدين. الصحابة رضي الله عليهم وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، هم الذين حاربوا المرتدين، ليسوا الذين ارتدوا، حاربوهم، نعم، حربا معروفة. وأما المرتدون فهم قبائل العرب من بني حنيفة، وكان منهم وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب أو بنو أسد، وكان منهم طليحة أو بنو تميم، وكان منهم سجاح كذلك، أو من أهل اليمن الذين كان يقودهم الأسود العنسي، وأما الصحابة رضي الله عليهم فحاشاهم أن يكونوا هم المعنيون بقوله أي رب أصحابي، وإنما هم رضي الله عنهم وردت في الثناء عليهم آيات وأحاديث، وهذا هو عمل أهل السنة مع النصوص التي طرأ عليها الاشتباه، كبعض النصوص بعضهم يعني تكلم فيها بما صيرها متشابهة، معناها أورد عليها يعني ما ليس بمعناها نعم من الأحداث فصيرها كأنها متشابهة. عمل أهل السنة مع هذا ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى نصوص أخرى، هذا هو العمل، عمل علمي يهتدي به الشخص للخروج من الاشتباه الطارئ على النصوص، وهو أن يأتي ويستشهد لها بنصوص أخرى أو بقواعد مشهورة، قواعد من قواعد العلم الثابتة بنصوص عديدة جدا. إذن وهنا يستشهد أهل العلم على أن الصحابة ليسوا داخل هنا بنحو قوله مثلا، بنحو قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا الخطاب لمن؟ لمن هذا الخطاب؟ لا شك للصحابة، كنتم خطاب، والمخاطب بل أول مخاطب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، تزكية من الله عز وجل، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من هؤلاء الذين بايعوا؟ الصحابة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هم الصحابة رضي الله عنهم. إذن فهذه النصوص وغيرها كذلك من نصوص أخرى أو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحابة لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن فالمحدثين هم المرتدون الذين سميناهم من قبائل العرب، هؤلاء هم الذين يمكن أن يقال عنهم مرتدون، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعيد أن يكونوا أهل هذا الوصف. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال قال نالنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسروا الله حقكم. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا إسماعيل حدثني قال حدثني ابن وهب عن ابن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. نعم. إذن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. قال: سترون بعدي أمورا تنكرونها، والمخاطب كما سيأتي هم الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا الكلام: سترون، أي الأنصار، نعم، بعدي أمورا تنكرونها. وأحاديث هذا الباب كما سمعتم 6 أحاديث، منها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والمراد بالأثرة والاختصاص بحظ دنيوي، هذا هو المراد بالأثرة، بمعنى الشيء الذي بالمفروض أنه إن كان لكل واحد منه نصيب، فإذا تشاح فيه أصحاب الأنصباء يقرع بينهم، لكن أن يستأثر به أحد منهم ويقول أنا أحق به وأولى، فهذا هو الذي يسمونه اليوم الاستبداد، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الأثرة. الأثرة بمعنى يؤثر نفسه به. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أمور تنكرونها، وتنكر بمعنى أنها منكر، بمعنى إذا حكمنا عليها بحكم الشريعة فهي ليست من المعروف، وإنما هي من الأمور المنكرة، وتحتمل ما تحتمل من أن تكون ذنوب أو من تكون أعمال لا علاقة لها بالإسلام، وكذا وكذا من أشياء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيقع من أمراء بعده، ولم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بأن يخرجوا، وإنما كان يأمرهم بالصبر، بل في بعض الأحاديث يقول أو يقولون له: أفلا نقاتلهم، وفي رواية: أفلا ننابذهم، يقول لهم: لا، ما أقاموا الصلاة. لا، أي لا تقاتلهم، لا تنابذهم، ما أقاموا الصلاة. إذن فمن فعل خلاف ذلك فإنه لم يتق الفتنة، ولم يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ومعلوم على كل حال كما جاء في بعض الأحاديث، بل في بعض هذه الأحاديث زيادة: كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوس معناها الذي يقوم على سياسة أمور دنياهم الأنبياء بالوحي، لكن لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سوف يأتي بعد ذلك خلفاء وأمراء يسوسون الناس أحيانا بشرع الله عز وجل، وأحيانا بما تهواه أنفسهم، فلا بد إذن يفعل ما يفعل من المنكرات. نعم. إذن يقولون: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام بعده نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فيكثرون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا إليهم حقهم. أدوا إليهم حقهم، ما هو حقهم؟ حقهم حتى فيه بذل المال إذا طلبوه للزكاة، بل حقهم قد يكون أحيانا حتى ببذل النفس إذا عينوك للخروج للجهاد في سبيل الله، فلتخرج معهم. ثم قال كذلك صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله حقكم. وسلوا الله حقكم، من لا تسألوا منهم، وربما تسألوه ولا يعطونكم إياه فتنابذهم، لا، وإنما اسألوه من الله عز وجل، من اطلبوا من الله عز وجل أن يوفيكم حقكم مع بذل حقهم لهم. إذن قلت هذا الخطاب إنما هو الإنصار، ولا يختص بهم. كل خطاب حق إن كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة داخلة فيه، لا يختص بهم، بل كذلك يدخل فيه حتى المهاجرون، والأمر يختص بقريش. نعم، وما سيأتي مما سنذكره مما وقع في هذه الأمة قوله فإنه ليس أحد من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان بنقض البيعة أو بمنابذته ومقاتلته ونحو ذلك. قال فإنه من فارق الجماعة، في رواية من فارق الجماعة شبرا ولو هذا القدر، شبرا وهو طبعا الخروج من السعي في حل عقد البيعة، هذا هو الذي يسمى الخروج، ولو كان بما هو أدنى خروج كالشبر، وهو مقدار على كل حال معروف يعني مقدار مساحي. قال لأن الأخذ بذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، هذا معروف من كل خروج وقع في التاريخ، وقع بسبب وقع من خسائر والفساد وسفك الدماء والنهب والهرج والفوضى ونحو ذلك. قال قوله فمات، مات معناها بعد أن خرج، بعد أن نقض البيعة. قال صلى الله عليه وسلم إلا مات ميتة جاهلية، ميتة بكسر الميم، ميتة جاهلية أي هيئة ميت موته، صفة موته. وأهل الجاهلية من أراد كذلك أن يتوسع في معرفة ما كانوا عليه وخصوص ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفتهم فيه، هناك كتاب ألفه الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله سماه مسائل الجاهلية، سماه مسائل الجاهلية، وذكر فيه عددا من مسائلهم التي خالفه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كذلك من أمورهم ومن أحوالهم ومن أوضاعهم أنهم كانوا يأنفون الانضواء تحت ولي أمر، وكانوا يرون هذا أنه منقصة في الرجال، أن يكون الإنسان خاضع للسلطان أو عقل البيع على السلطان معين، كانوا يرون أن يعني الحياة الحقيقية لا تكون إلا بأن يكون الشخص حرا بمفهوم الحرية الذي يعرفه، حر معنى أن البيعة هذه كأنها تحد من حريته وتنقص منها. فكانوا يأنفون أن يكون واحد منهم عقد البيعة ويعني جعل لغيره عليه سلطانا. إذن هذا هو الذي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مات ميتة جاهلية. وطبعا الشخص إذا مات عليها والعياذ بالله فوقع في إثم كبير، وليس معنى ذلك أنه كفر. نعم. قال ابن حجر عليه رحمة الله وقد أجمع الفقهاء، قال ابن حجر أي في فتح الباري تحت هذا الحديث، قال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، المتغلب معناها الذي وصل إلى السلطة بواسطة التغلب، التغلب معناها أنه ليس بالطريق المعروف، الطريق ممكن جدا الشرعي الموصل، وإنما بطريق التغلب معناها أنه بذل القوة واستعمل ما في مقدوره من السطو ووصل إليها ولكنه استتب له الأمر. قال والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، معنى هذا هو الحالة التي النبي عليه السلام حصر جواز ليس وجوب، جواز، والجواز بمعنى أنه يجوز ليس معنى واجب، جواز لأنه قد يكون نعم الكفر البواح ولكن لا يستطيع أهل الإسلام أن يخرجوا عليه لأجل ما يقع كذلك من خسائر كبيرة إذا خرجوا. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن، معنى هذه الحالة الوحيدة، الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الخروج عليه، وهو أن يرى ويصدر منه كفرا بوحد. قال إلا أن تروا، إلا أن تروا، والرؤية هنا المراد بها الرؤية البصرية، من شيء لا يستطيع أحد أن يجادل فيه لأنه مرئي مشاهد، لا يمكن أن الإنسان يحاول أن يعني يبرهن عليه أو يأتي له مثلا باللوازم وبالتحاليل الأخبارية والسياسية، وهذا أمر مرئي للجميع ومدرك لهم كلهم. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، وبواح بمعنى ظاهر واضح لا تأويل فيه ولا يحتمل التأويل. ومن الصحابة الذين عايشوا وشاهدوا هذه الأحوال ورأوا هذا الاستئثار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من فقهاء الصحابة، وكذلك عبد الله بن عباس، وكذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي سوف يأتينا أنه يعني راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، والحديث روي عنه وهو في مرض موته، وغيرهم، فكانوا على الفقه الذي استفيد من هذه الأحاديث وأمثالها، الفقه الذي فيه أنه لا يجوز الخروج على السلطان ولا يجوز نقض البيعة مهما كان إلا أن يرى، إلا أن يرى منه كفرا بواحد. وبعضهم كذلك عاش محنة الحجاج ابن يوسف الثقفي، محنة الحجاج بن الثقفي الذي قتل سعيد بن جبير، وقتل من قتل من خيار الناس في ذلك الوقت، ورمى الكعبة بالمنجنيق، وقتل عبد الله بن الزبير ونحو ذلك، عايشوا تلك الفترة نعم، وصبروا وتحملوا ونصحوا كذلك ودعوا الناس، كانوا يروون كثير من الأحاديث هذه في تلك الفترة، وكانوا يحتجون بها على من استحل الخروج. وأما الخوارج والروافض والمعتزلة أبوا الأخذ بهذه الأحاديث، هذه الأحاديث هي كالقوارع على أسماعهم، لا يحبون أن يسمعوا لها، لا يحبون أن يسمعوا إلى مثل هذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم كذلك تميز في صحيحه أنه قطع نفسا كبيرا في رواية الكثير منها، هذه الأحاديث المتعلقة بالفتن والخروج على ولاة الأمور ونحوها. قلت الخوارج والمعتزلة والرافضة لا يحبون هذه الأحاديث ولا يحبون أن تقرأ عليهم ولا أن يسمعوها، فضلا عن أن تشرح وتوضح وتبين. إذن قلنا هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم أو فقهاء الصحابة عاشوا تلك المحل، ومعروف عنهم ما كان من ذلك الفقه الكبير المستفاد من مثل هذه النصوص نعم. وإنما هؤلاء الذين ذكر الخوارج والمعتزلة والروافض فقههم مبني على تصرف ذو الخويصر التميمي، ذو الخويصر التميمي الذي المسمى حرقوس بن زهير، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم في حنين ورآه ولم يعجبه تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يعطي الرجل ويمنع فلان ويعطي هؤلاء ويمنع أولئك، وهو في كل ذلك صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعل، إنما يريد أن يتألف هذا، وربما كان يوضح لهم ويقول وقد أعطي الرجل وغيره أحب إلي، خشية أن يقذف هذا الذي أعطاه، خشية أن يقذف في النار. إذن فكان عطاؤه صلى الله عليه وسلم ليس عبارة عن جوائز أو مكافآت كما فهمها من فهمه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعطي من يعطي، وليس معنى ذلك أن من لم يعطى أحط رتبة ودرجة، وإنما كان يعطي الرجل نعم، وهو يخاف عليه أن إذا منع ممكن جد ينكسر قلبه ويرجع ويتقهقر ونحو ذلك، فكان يعطيه صلى الله عليه وسلم تألفا له. لكن هذا الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمه وقال اعدل فإنك لم تعدل، جراءة كبيرة واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاضرا خالد بن الوليد، فاستأذن من أن يضرب عنقه بل وكذلك عمر رضي الله عنه ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال سيخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصلاة وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن هم إنما ربما لو وجدوا شيئا مما يدعم هذا التصرف هو الذي يتخذونه سنة. إذن فسنة ذو الخويصرة هو هذا، قلت إنما ديدنهم الخوض في سياسة الحاكم وما يفعله، ويريدون أن يتخذوا ذلك كأنه هو الذي ينطلقون منه للخروج على ولي الأمر. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي سمعتموه قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. إذن قلنا الأثرة هي الإنفراد بالأمر المشترك، هذا هو الذي يسمى الأثرة. هذا الأمر المشترك قد يكون ماليا وقد يكون كذلك في المناصب، أي الاستئثار بها، والموقف دائما هو الصبر وعدم الخروج، إذ لا يحصل من الخروج إلا الفساد. وأكثر من خرج إنما أخرجهم المال، فهم شاءوا أم أبوا سلفهم وأولهم ذو الخويصر. ذو الخويصر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هكذا نعم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول اعدل فإنك لم تعدل، وهو نبي الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خبت وخسرت، إن لم أعدل فمن يعدل؟ الله عز وجل جعله أمينا في الأرض وأنت لا تستأمنه. إذن فهو يعني ذو الخويصر التميمي كلامه إنما كان كذلك حول المال، المال هو الذي فتنه، وهي فتنة من فتن في هذه الأمة فتنة المال. وكل من ترونه خرج حتى وإن تظاهر بالزهد، فبناء على هذا التأصيل إنما المال أو المناصب هي التي استهوته. إذن فحتى وإن أظهر حرصا على تحكيم شريعة الله عز وجل فإنما في الحقة إنما أخرجه المال فقط. ولذلك عندما رفع الخوارج شعار لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، أجابهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله كلمة حق أريد بها باطل. ومثل هذا كذلك في هذا الصبر، مثل هذه الأمة وأهل السنة فيها كذلك، مثلهم في ذلك سلفهم من الأنبياء والمصطفين الأخيار، سلفهم موسى عليه السلام، فإنه كما ذكر الله عز وجل عنه أنه صبر أمام فتنة فرعون الذي كان كما قال الله عز وجل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فموسى عليه السلام كان يخاطب قومه بقوله عز وجل كما ذكر الله عز وجل عنه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بل وشكوه طول هذه الفتنة، يعني بني إسرائيل جاءوا لموسى وشكوا له أن هذه الفتنة طالت ونحن يعني انتظرنا كثيرا فلم تنفرج. نعم، فموسى عليه السلام كما ذكر الله كذلك أنه كان يخاطبهم ويصبرهم بقوله كما قال الله عز وجل عنه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. وعندي على كل حال بالمناسبة كلام نفيس ذكره الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله ومتعه بالصحة في كتابه شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري، أحببت أن أسمعكم إياه على طول فيه. يقول نعم عندنا حكام عندهم ظلم وعندهم انحراف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر حتى يأتي الله بالفرج، وموسى عليه الصلاة والسلام كان صابرا على ظلم فرعون، كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء، ويستعبد بني إسرائيل كما قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فماذا يقول موسى لقومه المضطهد؟ هل ذهب يكون منظمات سرية للاغتيالات والتدميرات، أو كان يقولهم اصبروا؟ إنما كان يحثهم على الصبر، كما قال تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكلام موسى وكلام محمد عليهما الصلاة والسلام من مشكاة واحدة ومن منهج واحد. فلما شكوا بنو إسرائيل لموسى عليه السلام طول المحنة، قال لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكان يمكنه أن ينظم منظمات سرية ويكون إرهابيا فيقتلون فرعون، لكن هذا منهج شيطاني وليس منهجا ربانيا، هذا ليس منهج الأنبياء، هذا منهج الباطنية الذين هم شر من اليهود والنصارى. وما وجدنا الاغتيالات والتنظيمات السرية إلا في الباطنية الماسونية، وما وجدنا هذا في منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا في منهج المصلحين من هذه الأمة الذين عرفوا هذا المنهج وتربوا عليه وربوا عليه الأمة. وهذه الاغتيالات والتفجيرات والعياذ بالله، والله ما ورثها هؤلاء إلا من الشيوعيين والماسونيين والفرق الباطنة الضالة، والإسلام والله بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. عليكم بالمنهج السلفي، وعليكم بالنصح والنصيحة، وعلموا المسلمين دين الله الحق والعقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة، ومن كان له منزلة يوجه هؤلاء الحكام أول لإصلاح عقائدهم، هذا يركزون على الإصلاح السياسي فقط، لأن لهم أغراضا يريدون أن يمسكوا بأزمة الأمور ويتسلموا القمم والمناصب، يسعون لأغراض دنيوية. إذن انتهى المقصود من هذا الكلام. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لهلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم، فإذا رآهم غلمانا أحداثا، قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستهلك إذا هلكت على أيدي أغيلمة. أغيلمة كأنه تصغير غلمة، تصغير غلمة، وكأنه صغر الجمع، والعادة أن التصغير يقع على المفرد. قال: أغيلمة سفهاء. أغيلمة تقال للغلام، والغلام هو السن الذي صاحبه لم يبلغ التكلفة بعد، نقول له غلام، ويكفي أنه يكون قبل سن التكليف، فالذي قبل سن التكليف غالبا يغلب عليه السفه، السفه معنى الخفة والطيش، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بسفهاء. وفيه كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحال الذي يؤول إليها أمر هذه الأمة مما يتعلق بما سبق من أن بما يحصل في آخر الزمان. أنه صلى الله عليه وسلم زاد ما تقدم من العموم توضيحا، لأن في بعض الروايات أغيلمة سفهاء من قريش. قال صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. إذن قلنا الأغيلمة المراد بهم الصبيان وصغرهم، الصبيان وصغرهم. وقد تطلق كذلك كلمة الغلمان على الذي هو سيء التدبير، وهذا هو الذي ارتضاه بعض أهل العلم أن يكون معناه. لماذا؟ لأن الخلفاء المراد هنا هم بني أمية، لم يكن منهم من استخلف وهو دون البلوغ، وكذلك من أمروه على الأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي، المراد بالأمة أهل ذلك العصر بالخصوص ومن قاربهم، ومن قاربهم لا جميع الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. كان أبو هريرة يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من إمارة، إمارة معناها أن يتأمر وأن يسير إمير، الصبيان معناها الشخص الذي هو كذلك غلام. قال: وما أمرة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم، بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما معا. والمراد بإهلاكهم الناس أنهم يطلبون المال بالقتال، فتفسد أحوال الناس بسبب توالي الفتن. وفي بعض روايات الحديث: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. إذن قلت هذا فيه بيان أنهم من قريش، وقريش لا شك هم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعتبر من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالأمر المستقبلي ويقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعتبر من أعلام النبوة، بمعنى أن الأنبياء هم الذين يتكلمون على الأمر المستقبلي متيقنون أنه سيقع ويقع. غير النبي ممكن قد يخبر كذبا فيتربص الناس به الوقت، فيأتي الوقت ولا يحصل شيء مما أخبر به. إذن فهو من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه نبي، الله عز وجل أوحى إليه بهذه الأخبار. نعم. إذن فيذكره منهم مهتمون بجمع الأخبار التي هي أعلام النبوة، يذكرون هذا في ضمنه، كما يذكره كذلك الكتاب في الفتن، يذكرون هذا الحديث. نعم. إذن إذ أنه خبر بأمر وقع على نحو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. قريش قلنا التي هي عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنها ستكون فتن مهلكة للأمة. هذا أيها الإخوة من الفرض أننا نستحضر جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عموما أن الإمارة والسلطان مظنة أن الشخص يفتن ولا يصيب الصواب. وأضاف إلى ذلك أنه أخبر الأئمة من قريش وقال أن هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بأن إذا تولى هؤلاء أن يخرجوا عليهم، وإنما كان يأمرهم دائما بالصبر فقط. وهو يعلم، قلنا، أنه ستكون فتن مهلكة الأمة، ولم يأمر بالخروج عليهم، إذ المصلحة تقتضي أن فساد الحاكم أقل بكثير من فساد الناشئ عن خروج العامة عليه. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتهم مهما ظلموا ما داموا يقيمون الصلاة. إذن ما داموا يقيمون الصلاة فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بطاعتهم ولم يأمر الخروج عليهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا نقاتلهم؟ الصحابة يقولون: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي حديث: لا ما أقاموا الصلاة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرتنا علينا، وأن وهذا محل الشاهد، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحد. إذن هذه الحالة الوحيدة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وجوز لمن استطاع الخروج الخروج، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال مروان لما سمع حديث الأغيلمة قال لعنة الله عليهم غلمة. ومروان على كل حال هو أيضا قرشي، ويعلم أن الذين يأتون بعده إنما هم من أحفاده، وكان يقول هذا الكلام. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الذي ثبت عنه قال أنني حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثثته بمعنى نشرته في الناس خوفا من أن يقع في كتم العلم. وطبعا ما نسمعه من أحاديث كثيرة في الصلاة في الصوم في الطهارة في الزكاة في الحج عن أبي هريرة إلى آخر ذلك. قال وأما الآخر منهما أي من الوعاءين لو بثثته لقطع هذا البلعوم، بمعنى أنه سيقتل. حمله أهل العلم على هذا النوع من الأحاديث التي لو نشرها في الأمة لحصل بها فساد كبير، وحصل بها ما حصل، وعاد عليه كذلك هو نفسه بالضرر، فكان إذن يتحرج من إفشائها. نعم، فهو كذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ من أسماء المنافقين ما يحفظ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يبثها بين أصحابه. نعم، إذن ولذلك فهذا هو الحكمة والشرع في الأخبار التي تؤول إلى هذا المآل وتؤدي إلى التشويش. هذه أحاديث وحي كان هكذا يفعل معها أبي رضي الله عنه، ومن الناس اليوم فيتعاطون أخبار سياسية وتكهنات واحتمالات وينشرونها في الناس وهي في الحقيقة لا فائدة منها. والله عز وجل قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذن أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول نعم لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان، معناها بأساميهم، معنى هؤلاء الذين النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفا، معنى لو شئت أن أقول هم بني فلان بني فلان لقلت، ولكنه لم يقل خوفا على الأمة أن يفشو بينها ما يفشو من الفساد. نعم، فكان يعني أبو هريرة لو شاء أن يقولها باسمهم وأسمائهم لفعل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قلنا يعرف من أسماء المنافقين ما يعرف، ولكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يشيعها بين أصحابه أو يذكرها على المنابر. وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، أنه لم يبح بأسماء من كان يعرفهم من المنافقين. قلنا الوعاء الآخر من العلم الذي قال فيه أبو هريرة لو بثته قطع هذا البلعوم أي يقتل هو أبو هريرة. وهذا يعني أن من المعلوم أن ما يضر نشره من بين الناس ينبغي ألا يبث. هذا هو الفقه الذي صاحبه يراعي أحوال الأمة وما يعود عليها بالضرر، فيتكلم ببعض العلم الذي فيه فائدة كبيرة ويؤجل الآخر أو يقوله لمن يعرف موضعه ولا يشيعه في عامة الناس، ربما كان متعلقا بما تعلق به من مواضيع التي ربما لو سمع عام الناس لا يعرفون حتى محملها. قال ومن هذا كذلك فقه ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما كان يروي وينشر في أيام الفتنة أحاديث يبثها نعم في من كان ربما خرج على يزيد بن معاوية وخرج على غيرهم من خرج، فكان يبث فيهم ويتكلم نعم ويريد أن يعود بهم إلى الفقه الذي تركه النبي. ومن هذا قلت فقه ابن عباس عندما كان يروي أحاديث النهي عن نقض البيعة نحو إن الغادر يرفع له لواء، هذا كان يرويه ابن عباس في أيام الفتن، يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يقول لا تنقض البيعة، وأن كل ناقض للبيعة يوم القيامة يرفع له لواء، يرفع له لواء معنى يرشق، ويقول هذه غدرة فلان ابن فلان، يهددهم بهذا الحديث حتى لا يتمادوا في الخروج فيتوقف، كان يرويها ولم يكن يشارك في الخروج. نعم، إذن هذا هو عمله الذي كان يؤديه، وهو ربما كذلك يعود عليه في نفسه. نعم، وكان يقول كلمة الحق. نعم، إذن وهو بصدد الإنكار قلنا على الذين خرجوا على يزيد معاوية، وكان يزيد على كل حال رجل ممن ابتليت بهذه الأمة في ذلك الزمان، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رغم ما وقع منه يزيد معاوية قتل الحسين أو أمر بقتله، كان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا نحبه ولا نسبه، على أن بعض الناس ممكن كفره لكن الصحيح أنه على كل حال فاسق. نعم، فهذه الأحاديث كان يهدد بها أولئك الذين خرجوا عليه أي على يزيد معاوية، وهو لا شك فاسق وقتل أهل المدينة في وقعة الحرة سنة 64، وهو كذلك ممن كان أبو هريرة رضي الله عنه يرفع الاستعاذة منهم، اللهم إني أعوذ بك من إمارة الصبيان أو إمارة الستين، الستين هي التي تولى فيها يزيد معاوية، قال وهو لا يستحق الخلافة كما قال كثير من أهل العلم، لكن تمت له البيعة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يدعو بذلك الدعاء السابق اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى هذه الخلافة. نعم، ففيها كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره ينشرون تلك الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض البيعة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النوم محمرًا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. نعم، إذن الباب الرابع من الأبواب المقرش لنا في هذه الصبيحة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من رجم ياجوج وماجوج مثل هكذا، ووصف سفيان رضي الله عنه وحلق بين السبابة والتي تليها هي الإبهام، وعقد مثل عقد 90. قال: ويل للعرب. ويل، هذا يدعى بالهلاك على شخص ما فيقول ويلك، وربما خصها بعضهم فقال إذا كان يستحق أن يدعى لي بالهلاك فيقول ويلك، وأما إن كان لا يستحق فقالوا الأولى أن يقال في ذلك ويحك. نعم، يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. العرب على أنهم في ذلك الوقت هم أكثر المسلمين، الإسلام بدأ وهو أول من دخل فيه. ويل للعرب من شر قد يقترب، وهذا كذلك أي إخوة يعتبر من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، معناه مما يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم آية نبوته أن يخاطب بالأمر الذي هو مستقبلي ويقع، ويقع كما أخبر. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم أو فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان، مقصد سفيان بن عيينة أحد رواة هذا الحديث، 90 أو 100 هكذا. فهذا الانفتاح ممكن شيء فشيء ينفتح ثم ينفتح ثم ينفتح. فتح اليوم من ردم يأجوج، الردم كما ترون ربما في بعض هذه الجهات من هذه الجهات يعني يرفعون هكذا مكان بالتراب، يرفعون يرفعون حتى يكون كالهضبة، هذا الذي يقال له الردم، وهو يقال له كذلك السد الذي بناه ذو القرنين من أجل أن يحبس ما وراءه يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج قيل أخوين، فقيل من تأجيج النار يأجوج ومأجوج، وهم من ولد يافث ابن آدم عليه السلام، وليس هم الترك كما زعم من زعم، وليس كذلك هم المغول الذي قال بأن هذه الفتنة خلاص انتهت وأنها كانت سنة 656 عندما قاتل المستعصم بالله أحد خلفاء بني العباس في بغداد. لا، يأجوج ومأجوج على كل حال فتنة من الفتن ستأتي، نعم، والظاهر نأتي في آخر الزمان، وهم قوم لا طاقة لنا بهم. يقول الله عز وجل لنبيه عيسى عليه السلام: حرز أمتي إلى حرز أصحابك إلى الطور، أنها ينحازوا إلى مكان، ثم هم يعني يقاتلون كل أو يخربوا الأرض كلها، حتى أنهم يرمون في عندما يرون أنفسهم وتروا بأنفسهم يرمون بالسيوف من السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء، فيقولون قاتلنا أهل الأرض ونحن نقاتل أهل السماء. ثم يبعث الله تبارك عليهم دودة تسمى النغف تصيبهم في عواتقهم فتقتلهم، فيصيرون يعني جثث ميتة في الأرض حتى تشكر طيور يعني تسمن تنتفخ، نعم، ثم يبعث الله مطرا فيمحيهم الأرض. هذا أمر على كل حال، هذا هي هذا قصته كما جاءت فيها. وليس هم المغول، قلت وليس هم الترك، لكل حال قد يجد بعضكم هذا الكلام في بعض التفاسير. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يجمع، يعني هذا الفتح الذي لا يزال ينفتح لا يزال ينفتح حتى يصير فتحا كبيرا، نعم، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100 قيل، والقائل الظاهر أنها زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي روت هذا الحديث وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه محمرة عيناه يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كرر 3 مرات: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد صلى الله عليه وسلم عقد 90 بين سببة الإبهام. قالت: أنهلك وفينا الصالحون، الواو يسمونها أهل العربي واو الحال، معناها أنهلك والحال أن الصالحون فينا، معناها معنا مختلطين بنا غير يعني متزي، معناها قد يكون هم أمنة لنا وحماية لنا فلا يصيبنا الله بالعذاب العقاب. أنهلك وفينا الصالحون، أي موجودون بين أظهرنا. قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال نعم إذا كثر الخبث. ونعود إلى الآية التي افتتحنا بها الكتاب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، بمعنى يقع الهلاك، نعم، ولو كثر الصالح، فلا شك أن الصالحين سوف ينكرون بقلوبهم وسوف يبعثون على نياتهم. وعقد 90 كما قلت حساب العقد هكذا يقال فيه، يوضع السبابة على طرف الإبهام فيكون هذا هو الذي يسمى عقد التسعين. ويأجوج ومأجوج قلنا أنهما أخوان من ولد يافث بن نوح عليه السلام. والحديث هذا يذكر عندما يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالله عز وجل يعمهم بعقاب لا يراعى فيه الصالحون من غيرهم، كما قال تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وجاء في حديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني لو ثقبنا في نصيبنا كان لا نفوت على اللي فوقنا، نجيب عندهم الماء والماء يطلع لفوق ومع العوليه ولا الأحياء لفت المكان لنا فيه ثقب وثقب ونبقوا نستغنوا عنه، نعم يعني الماء يجينا مباشرة. إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث أخرجه البخاري. إذن المراد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على أهل الحق أن ينكروه إن أمكن بأيديهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بألسنتهم، وإلا فبقلوبهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقوله نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث فإنه يحتمل أن يكون الخبث كثر في عموم الناس، معناه كل الناس يعني حتى الذي يمكن لا يوجد كلهم يفعلونه، أو أن يكون الخبث تفعله طائفة وطائفة أخرى، طبعا لا تنكر، فالله عز وجل يصيب الجميع بما يصيبه من عقابه. نسأل الله عز وجل أن يرد عنا كل بلاء. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الأبواب الأربعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السؤال الأول: يقول صاحبه: ما جاء في الصبر على ولاة الأمر الجمع بينه وبين أعظم كلمة حق، أعظم كلمة كلمة حق تقال عند من ترجوه أو تخافه؟ على كل حال، والأحاديث الواردة بهذا المعنى في أحاديث أخرى أن أعظم كلمة أو أعظم الجهاد كلمة حق تقول عند سنة. ولا يلزم من ذلك على كل حال كما يتوهم السائل أن تكون هذه الكلمة كلمة حق معلنة مجهور بها يسمعها المعني وغير المعني، وربما تقال من فوق المنابر أو يشهر به مثلا في الأماكن العامة في الجرائد في كذا، لا لا يلزم، بل يمكن أن تصله عبر رسالة أو أن تصله كذلك منك مباشرة تقولها فيما بينك وبينه، وهذا هو السنة. نعم، وليس هناك إذن تعارض، ليس هناك تعارض مع الصبر أبدا، تقال كلمة بأدب واحترام، نعم، وفي صورة النصيحة الحقيقية لا في صورة الفضيحة أن تقال على المنابر ويعلن بها وصاحبها يعلن عليه على أنه بطل وأنه شجاع ونحو ذلك وأنه لا يخاف وكذا. وإذن لا تكون فيها تعارض بين الصبر وبين أن تقول كلمة الحق، نعم، عند من تخافه أو ترجوه، عند السلطان، عند من، عند كل من ربما تتوقع أن يستوى عليك، تقول له كلمة الحق بكل ما لا بد من أدب عند قولها له. قال: هل يعد أثر أبي هريرة رضي الله عنه من كتمان العلم؟ وهل حدث به بعد أو مات على ذلك ولم يحدث به؟ نعم، لا يعد بكتمان العلم، العلم الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثه به وأخبره عن أسامي أشخاص. هؤلاء الأشخاص النبي عليه السلام ما قال له أخبرهم هم ولا أخبر الناس، حتى النبي عليه السلام أخبر بخبر عام يتحقق به الحذر، هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. هؤلاء الأغيلمة قال أبوها لو شئت أن أقول أنهم فلان بن فلان، ليس هذا من كتم العلم، ليس هذا من كتم العلم، وهو يتعلق بأشخاص. نعم أبو هريرة الظاهر أنه يعني يعرفهم باسمهم وقد انقضى زمانهم، وليس له أثر كبير على من جاء بعدهم من الأمة، وليس في ذلك من العلم. الحمد لله لم يحصل به خلل في ديننا، ولم يحصل به خلل كذلك في دين أولئك الذين عاشوا هذه الفتنة، مثلا كذكر يزيد بن معاوية. يقال أنه من كرامات التي أكرم الله عز وجل بها أبا هريرة رضي الله عنه أنه كان يتعوذ من 60، أماته الله عز وجل بسنة قبل 60. أبو هريرة مات سنة قبل 60، 60 هي السنة التي تولى فيها يزيد بن معاوية، لم يحضر. ولم يحضر كذلك وقعت الحرة في المدينة التي كانت سنة 64، ما حضرها. والأمر يتعلق بهذا، وفتنة يعني لو تعلق الأمر فقط بذكر إشخاصها ليس يعتبر ذلك من كتم العلم. العلم الذي كتمانه نعم مضر بالأمة، هو الذي ربما إذا كتم كثير من الناس لا يستطيعون إصلاح عباداتهم وإصلاح دينهم، ويفوتهم بسبب ذلك ما يفوتهم، هذا هو الذي يسمى كتم العلم. وأما نحو هذا فإنه نعم من العلم ألا يشيعه. نعم كما كان حذيفة رضي الله عنه أيضا يعلم شيئا من ذلك ولم يكن كذلك يشيعه. يقول هل طريقة تفريغ الصوتيات كالأجرمية مثلا ثم إمرارها على شيخ متقن طريقة صحيحة في تحصيل العلم؟ أظن العلم أنها من أجود الطرق اليوم المتاحة لكثير من ربما يعز عليه أن يجد مثلا من يذاكره، من يذاكر بمعنى استحضر معه مسائل العلم، يكون هناك يعني تحريك للمعلومات وإثارة لها وتهيجها في الذاكرة بالمجالس الطويلة التي كان الناس عليها قديما في المدارس ونحو ذلك. إذا عز خصوص بعض أماكن يشتغل الإنسان بهذا التفريغ، فهي الطريقة إن شاء الله يستطيع بها أن يذاكر ما عنده بالعلم ويستحضره ويطلب العلم. نعم فهي طريقة جيدة. نعم الشخص يبقى معها كأنما يتابع الكتاب جملة جملة، يوقفه في مكان معين ويكتب ما يكتب ثم يراجع المكتوب ونحو ذلك من العمليات، فإن إن شاء الله تنفع. السؤال الأخير قال ما حكم الاصطفاف في المقبرة لأجل التعزية؟ استفاف بمعنى الشخص مثلا يترصد هكذا هو وعائلته وينتظرون في الحق عمل فيه ما فيه من التكلف. نعم والتعزية المعروف أن الإنسان يأتيك إلى بيتك إلى محلك إلى مكان عملك في الطريق يكفي. وما هي التعزية؟ التعزية هي عبارة عن تسلية المصاب. التعزية هو أن تأتي للشخص الذي أصيب بأن مات مثلا أبوه أو أمه أو واحد من أقاربه، فتقول له الكلام الذي يحمله على الصبر ويتسلى عنه، بمعنى يلتفت عنه. من مثل مثلا تقول له أعظم الله أجرك، إن الله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإن شئت زدت مثلا من الكلام الذي فيه يعني حمله على الصبر تقول له مات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مات ومات قبله من مات من خيار الناس ونحو ذلك من الكلام. هذه التعزية. وربما هذا المقام يعني كأنه لا يكفي، أن إنسان مثلا يصطف ثم يمر عليه الناس وربما يسمعهم ولا يسمعهم ويتعانق معهم ونحو ذلك من الأعمال، إلى كل حال أبعد من معنى التعزية. والله أعلم. ولعلنا إن شاء الله نلتقي بكم في موضع آخر. وسبحانك اللهم وبحمدك. ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.